فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد. هذا كتاب الصلاة، والصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، والصلاة راحة لأهل الإيمان، وهي من أبرز شعائر الدين الظاهرة. يقول عنها صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول عليه السلام: ما العهد الذي بيننا وبينهم ناس إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي هذا الحديث الذي سمعنا وله ألفاظ أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات فرضهن الله علينا في اليوم والليلة. الله ذكرهن في القرآن الكريم مجملات إقامة الصلاة، وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة ألفاظ مجملات، وبينهن صلوات الله وسلامه عليه، وذكر ما كان من صلاته مع جبريل مما تبين به أوقات هذه الفرائض العظيمة. وسبحان الذي رتب هذه العبادات، كلما كان في القلب شيء من الغفلة في عمل هذه الدنيا، وإذا بفريضة عظيمة تأتي تريحهم من عناء الدنيا وتربطهم بربهم جل وعلا بعفوه ولطفه، إذا نظر العاقل وجد هذه العبادة العظيمة في ترتيب أوقاتها، لأن في الليل لأنه وقت راحة ما بين العشاء والفجر مدة طويلة، وبعد الفجر تكون مدة طويلة لينشغل الناس في أمور دنياهم، وهكذا في هذه الأوقات. فمن حفظ هذه الصلاة وحافظ عليها كانت له نجاة، يعني من عذاب الله، وبرهانا حجة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد. وفي هذا الحديث مطمع لأهل الغفلة والتفريط، دام أنه في احتمال أن يعفو عنهم ولو لم يحافظوا على الصلاة فهم يطمعون، ويشد ذلك حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق لكن يغفر الناس عن النار وما يلاقيها. إذا غمس الإنسان في النار، نسأل الله العافية، غمسة واحدة في أول مرحلة نزول دار الآخرة، يسأل يقول يقال: يا ابن آدم، هل مر بك يوم نعيم قط؟ فينسى جميع نعيم الدنيا ويقول: لا وعزتك وجلالتك، ما مر بي يوم نعيم. بخلاف أهل الجنة، عندما يغمس الواحد في دار النعيم ويسأل هل مر به يوم شقاء، فينسى جميع شقاء الدنيا، يقول: لا، لم يمر بي يوم يبؤس. نسأل الله أن يلطف بنا ويجعلنا من أهل الجنة. هذه الصلاة ما دام أن هذا فضلها أن هذا فضلها وثوابها، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في أدائها في وقتها. والنبي لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة لوقتها، يعني في أوله. إلا ما أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جواز تأخيره عن أول الوقت كالعشاء لمن يكونون في مكان واحد ولا يتأذون بالتأخير إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، وكالظهر في أيام الحر الشديد. ومع ذلك فالصلاة لوقتها هي أفضل الأعمال البدنية كما جاء في الحديث. كل إنسان ينبغي أن يطمع في هذا العهد والبرهان. العهد ممن؟ من الذي لا يخلف الميعاد جل وعلا. والبرهان الحجة، كيف يكون ذلك؟ بالمحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها. والمحافظة عليها تقتضي إحسان التهيؤ لها، التهيؤ لها بالقلب، بأن يتطلع فكره للموقف العظيم الكريم، لأنه إنما يناجي ربه كما في الحديث الآخر: إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. ولذلك أمر أن يتأدب في موقع هذه المناجاة، لا يفسق عن أمامه، يحرص على استحضار قلبه. وإذا حزبه أمر يقتضي إزالة أذن من فمه فليبصق تحت قدمه عن يساره ولا يتوجه لاتجاه القبلة ما دام في صلاة. تأديب عظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان على أكمل أدب، أدبه ربه وأخبر جل وعلا عنه أنه على خلق عظيم. والخلق العظيم يشمل جميع أحواله فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلق الله جل وعلا. إذن ما دام أن بدأنا في أمر هذه العبادة صار في هذا الحديث التبشيري للمحافظين على الصلاة الجادين في أن يؤدوها وفق ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي أن يتهيأوا لمعرفة كيفية أداء النبي لها صلى الله عليه وسلم في الاستعداد لها وحال الدخول فيها والانشغال بالذكر فيها. إن كان إماماً أو منفرداً له حال تقتضي منه إعطاء هذا الموقف حقه، وإن كان مأموما فكذلك، إلا أن المأموم في حال الجهر بالقراءة يظل منصتا، كما في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فلا يشرع له أن يشتغل في حال القراءة من الإمام بقراءة إلا بفاتحة الكتاب، لأنها أحد أركان هذه الصلاة من جانب، ولأن الله جل وعلا لما ذكر قسمة الصلاة ذكر أنه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وبين هذه القسمة بأنها فاتحة الكتاب الذي سبق أن تكرر على سمعنا، إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني، لأن ما دام أنه مالك يوم الدين فما دون يوم الدين أسهل وضعا منه، الذي يملك يوم الدين يملك كل شيء قبله وبعده، يهيئ نفسه. فنصيحتنا جميعا أن نحرص على معرفة ما يطلب منا في هذه العبادة، وأن نحرص على استحضاره إذا نحن دخلنا فيها. ومن أهم الأمور أن يعود الإنسان إراحة قلبه، يحرص على أن لا يكون بينه وبين أحد شحنة ولا حقد ولا غل ولا غل بقدر الإمكان، وإلا فإن الخلاص من كل شيء من هذا قد يصعب على من جبل على الكبد. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، هل كبد منها أو من غيره، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. مناط التكليف الذي يتعلق به تكليف العباد هو العقل، العاقل من الرجال والنساء يجب عليه أن يؤدي هذه الصلوات الخمس في أوقاتها، إلا ما تعلق برخصة كسفر ونحوه الذي رخص الله في بعض الأحوال لمصلحة البشر، فتجب هذه الصلوات الخمس على العاقل من بني آدم من ذكر وأنثى، البالغ العاقل هو الذي يعقل، البالغ الذي بلغ سن التكليف، وسن التكليف هو في أمورنا أن يكمل 15 سنة يتمها، أو أن يحتلم ويرى أثر الاحتلام، أو ينبت الشعر الخشن حول الفرج، وهذه تتعلق بالجنسين، وتزيد المرأة عن الذكر فتتعلق بالذكر أن تحيض أو تحمل إذا تزوجت وهي صغيرة ثم حملت، فحملها دليل على أنها بلغت، أو حاضت فالحيض دليل البلوغ. الثلاثة الأول يستوي فيهن الذكور والإناث بلوغ السن، أو الاحتلام وما يصحبه، أو الإنبات، والذي تنفرد به الأنثى أنها قد تبلغ بغير هذه الأمور، قد لا تكون تمت 10 أو لم تتم 9 لكن حاضت، قد تزوج قبل أن تحيض وقبل أن يظهر عليها علامات بلوغ فيوقعها الزوج فتحمل، فحملها يدل على أنها بلغت، وجد منها مسبب الحمل بإذن الله جل وعلا مع ماء الرجل. وهذا يرد على الذين يقولون لا يحل أو يستنكرون أو يحرمون تزويج الفتيات كالذي تطفح به جرائد المملكة في هذه السنة وما قبلها، ويرون أن هذا منكر من العمل ما دام أنها يمكن أن تحيض لقبل 9. تعلمون الشافعي يقول رأيت جدة ذات 21 سنة العقل والبلوغ، هذا عن المسلم، هذه شروط فيه. وأما الإنسان فلا يقبل من أحد عبادة إلا أن يكون مسلما، مهما تعبد إنسان ولم يسلم فلا فائدة له في الآخرة، لأن الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال عاقل إلا الحائض والنفساء. الحائض والنفساء قام بها ما يمنع من الصلاة، وهذا الأمر الذي قام بها ليس اختياريا وإنما هو أمر كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في حجة الوداع قبل أن تصل مكة ودخل عليها وهي تبكي قرب مكة فسألها ما يبكيك، فقالت وددت أنني لم أحج، قال لعلك نفستي يعني حاضت، قالت نعم، قال إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا الشيء الذي كتبه الله على بنات آدم لا خيار لابن آدم فيه، الحائض والنفساء لا تصح منها الصلاة، ومن رحمة الله بها أنها لم تطالب بها قضاء، من نسي صلاة أو نام عنها أو نسي صلوات ونام عنهن إذا استيقظ يصليهن، لكن الحائض لا تقضي ما فات ولا يصح منها لو أرادت مباشرة، والنفس كذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فمن جحد وجوبها لجهله عرف بذلك، عرف ذلك وإن جحدها عنادا عنادا كفرا، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. من جحد الصلاة وادعى الإسلام إن جحد وجوبها فهذا كفر ودعواه الإسلام لا صحة لها، لأن تارك الصلاة إما أن يتركها قائلا أنها لا حاجة إليها، تكليف لا مصلحة فيه ويرى أنها عبث، هذا كفر يستتاب ولا يقتل، لا يحتاج إلى إطالة ولا إمهال. وإن لم يجحد وجوبها لكنه متكاسل أو هذا الأول يفهم بأن هذه العبادة واجبة على كل مسلم عاقل لم يقم به ما يمنع القيام بها، ويوضح له الأمر، فإن أصر على موقفه ولا داعي لها فإن شأنها أيضا شأن سائر فرائض الإسلام. لو قال إنسان الحج لا داعي له، سفر طويل ونفقات باهظة والإيمان بالقلب والصلاة تصليها، لكن لا داعي للحج واجب، يقول لا لا لا، شرع هذا العمل في غير محله. هذا إذا لم يرجع عن ذلك يقتل. كذلك الصيام، كذلك الزكاة، فالصلاة أيضا باب أولى. وأما إذا تركها متساهلا، أمر وأمهل، إن استجاب وصلى، وإلا تبين أنه معاند إذا علم أنه سوف يقتل لو لم يصلي. يقول العلماء إن الشخص الذي يصر على عدم الصلاة ويزعم أنها واجبة ولكن يصر على عدم صلاته كاذب في دعواه أنه يعلم ذلك، بل هو منكر لها، لأنه لا يقدم أحد على تحمل القتل إلا وهو معاند لوجوب هذه العبادة. ولذلك إذا أمهل، لكن العلماء قالوا يوم 3 أيام لعله يندم ويصلي ما دام أنه يزعم أنه مسلم. وأما من قال لا، لا أرى الفائدة من هذه الأعمال، هذا يقال له يسلم أو يموت أو يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة. فالذي يرفض إقامتها لو قال عن نفسه أنه مسلم فليس بصادق، وإنما ليمهل فقط. وأما إذا قال إنه لا يؤمن بهذا العمل، هذا إذا لم يسلم ويؤمن ويتوب إلى الله جل وعلا يقتل. يقتل على أنه مرتد ولا على أنها تعزير؟ لا، الذي يدعي أنها لا صحة لها ولا شيء يقتل على أنه كافر. وأما ذاك الذي يقتل تعزيرا فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. تركها تساهلا يعني؟ نعم. واللي تركها تساهلا داخل في عموم حديث فمن لم يحفظها ولم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما ذاك الذي يرى عدم هذه الصلاة وعدم شرعيتها على شرعيتها هذا يختلف عنه، لأن الله جل وعلا وعد الكافرين بأن يخلدوا في النار وأنه لا أمل لهم في الخروج منها، الذين يموتون على الكفر. وأما الذي يموت على معاصي ترك الصلاة عمدا مع الإهمال يدل على الكفر، لكن التخليد بالنار يحتاج إلى أمر أوضح. ولهذا يقول العلماء يقتل تعزيرا، وأما منكر شرائع الإسلام وأنها لا صحة لها ولا شأن فهذا يقتل كافرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. لا شك أن الأذان والإقامة أذكار عظيمة، ومن لازمها رفع الصوت بها، والنساء مأمورات بعدم رفع أصواتهن والأذان من ما يلزم له أن يسمعه الناس، وأن يحرص المؤذن على رفع صوته ليبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه. فشرع الله جل وعلا لنا هذه الشعيرة العظيمة وأثنى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون في المدينة احتاجوا لأن ينبهوا الناس للصلاة، وتحدثوا بما يكون التنبيه، فمن قائل أن يوضع بوق ينفخ فيه نفخ حتى يكون له صوت بعيد المدى، ومن قائل يجلب ناقوس يضرب حتى يكون له صوت يضرب به حتى يسمع الناس. وفيما هم يتحدثون عن ذلك جاء عبد الله بن زيد أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني البارحة في الرؤيا إنسان رجل ومعه ناقوس، فقلت: أتبيعه؟ قال: ماذا تريد به؟ فأخبرته أننا نريد أن ننبه بواسطته على الصلاة. قال: أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. فألقى علي الأذان التكبيرات الأربع والشهادتين وشهادة أن محمدا رسول الله والنداء: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح، ثم التكبيرتين، ثم لا إله إلا الله، ثم صبر هنيه، ثم ألقى علي الإقامة. فألقاهن رضي الله عنه عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أحسن هذا، أو كلمة النحو عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فقام مع بلال وألقى عليه الأذان. ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، لكن عبد الله بن زيد سبقه في الإخبار، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستبشر المسلمون، لأنهم تميزوا في الإعلام بهذه العبادة العظيمة عما لدى اليهود والنصارى من وسائل الإعلام، فصار إعلامهم بهذه العبادة إعلاماً بذكر الله جل وعلا والدعوة إلى هذه العبادة العظيمة. قال رحمه الله: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11، وينبغي أن يكون المؤذن أميناً صيتاً عالماً بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائماً متطهراً. كأن قال متظهراً، لا متطهراً، لأن فيه نقطة الله يحسن عملك. قال: ويستحب أن يكون قائماً متطهراً على موضع عالٍ مستقبلاً القبلة، فإذا بلغ الهيعلة التفت يميناً وشمالاً ولا يزيل قدميه، ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان، ويحضر الإقامة. هذا فيما يتعلق بالأذان والإقامة. لا شك أن الأفضل في حق المؤذن أن يؤذنه على طهارة، لأن الأذان عبادة بذكر الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه إنسان وهو يقضي حاجته بالبول لم يرد عليه حتى قام من وضعه، ثم تيمم، ثم رد عليه وقال: كرهت أن أرد عليك على غير طهارة. إذن الأذان لا شك من أفضل العبادات، فيه تعظيم الله جل وعلا، فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيها شهادة أن محمدا رسول الله، فيها دعوة الناس للإقبال إلى لأداء هذه العبادة. إذن هو حري بأن يحرص عليه. لكن لو فرض أن المؤذن حزبه الوقت ولم يكن تهيأ يصح أذانه، ولو لم يكن متطهرا، إلا أن استعداده لذلك هو الأولى. هذه العبادة الخمسة عشر الكلمة، التكبيرات الأربع والشهادتان أربع والنداء أربع ثم تكبيرتان وكلمة الإخلاص خمسة. وأشار إلى الترجيع، الترجيع هو أن يكرر الشهادتين بصوت منخفض. قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله بانخفاض. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله بانخفاض. لكن الذي ألقاه النبي صلى الله ألقاه عبد الله بن زيد على بلال وأمر النبي بلالا أن يتولى، ليس فيه ترجيع، وهو الغالب الآن في المملكة في سائر مساجدها أنه لا ترجيع فيه. مشروعية أن يكون مستقبل القبلة، القبلة هي جهة الدعاء، وأفضل ما يكون الإنسان في عبادة من عباداته أن يكون متجها للقبلة، في قراءة قرآن، في أدعية، في أذان، كلما كان باتجاه القبلة كان ذلك أفضل. أن يؤذن واقفا، لأن هذا أحرى بأن يتسع مدى بلوغ الصوت. والناس في السابق ما كان عندهم آلات تكبير الصوت، كانوا وهم ينادون حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت المؤذن يمنة ويسرة، لأن الإنسان إذا اتجه مصدر الصوت إلى جهة معينة كان ذلك الصوت أكثر بعدا في البلوغ، بلوغ هذا الصوت. وإدخال الأصبعين في الأذنين تسهل على الإنسان قوة الصوت، لأن الأذنين منفذ، فإذا أغلق هذا المنفذ بأصبعيه صار النفس متوفر على دفع الأذان. وما دام أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأذين في ذلك الوقت بهذه الصفة، فحري بالمؤذن أيضا في كل وقت أن يفعل ذلك استذكارا لأصل السنية. وأنه يثبت في موقعه مستقبل القبلة. لكن لو فرض أنه يؤذن وهو يمشي، ما لنفرض أن المسجد واسع بعيد المدى ودخل الوقت وهو في أوله ويحتاج إلى عدد من الدقائق حتى يصل المكان، صح الأذان ولو كان سائرا، إلا أن الأولى به أن يكون أذانه في الموقف الذي يؤذن فيه مستقبل القبلة غير متحول، وأن يكون وأن يدخل إصبعيه في أذنيه ويكون ملتفتا في الحيعلتين. ولو لم يلتفت لأن الصوت سيبلغ بجهاز المكبر جاز، لكن التفاته يذكر في أصل العمل في هذه العبادة عند شرعي عند مشروع شرعها. وابن آدم حسن به في كل أوقاته إذا استطاع أن يستذكر وقت فرض هذه العبادة ويستذكر وقت فرض هذا الأذان وما حرص عليه المسلمون في تبليغ هذا الأذان. الأذان لا يشرع بهذه الصفة إلا لهذه الصلوات الخمس، ولهذا لما نودي لصلاة الكسوف لم يؤذن الأذان، إنما قيل الصلاة جامعة. في بعض الحالات لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس لأمر ما ينادي الصلاة جامعة. الصلاة ليس فقط هذه العبادات، الدعاء صلاة. الله يقول وصلي عليهم إن صلاتك، فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم. فالدعاء في لغة العرب صلاة، يقول الشاعر الجاهلي لما دعت له ابنته بالسلامة وقالت تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوجاع أوصاب والوجع، قال لها عده عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا. يعني أن العرب ما عرفت هذه العبادة بهذه الصورة عند العرب إلا بالإسلام، لكن لأن الدعاء أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا كقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله دعاء عبادة. دعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم. فما دام أن الصلاة هذه قائمة على أساس هذا فسميت بالصلاة، والله جل وعلا سماها بالصلاة في آيات الصلاة. قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. يترسل في الأذان، لا يسرد التكبيرات وراء بعض، حتى في بعض النفس يكون أنت أنهى الأذان بكامله، لا، يترسل يكبر ثم يقف ثم يكبر ثم يقف حتى ينتهي من أذانه. وأما في الإقامة فيوالي بين الكلمات، لا يترك نفسا، لأن الناس متعيون بعد هذه الإقامة للدخول فيما هو أعظم منها، فلا يطيل بهم ليمتد انتظارهم، لأن الدخول في هذه العبادة دخول في أشرف المقامات. قال رحمه الله ويقول في أذان الصبح بعد الهيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا فيما يتعلق بالأذان والترسل فيه وحضر الإقامة، ويشرع لمن يستمع الأذان أن يجاوب المؤذن، ولا يشرع الأذان إلا عند دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والناس إذا سمعوا المؤذن منهم من حبسه حابس عن الحضور للمسجد، يرى أنه ما دام وقع الأذان فقد دخل الوقت، فيصلي وهو يسمع أن الصلاة لوقتها هي أفضل أعمال، ما دام حصل الأذان فليصلي، ولهذا على المؤذن ألا يؤذن إلا عند دخول الوقت. لا يسبق الأذان الوقت. ما عدا أذان الفجر فيشرع للفجر أذان أول ليتنبه من كان نائما، من كان في حال عزم على صيام يسمع المؤذن ليتهيأ بما يتيسر له. ومشروعية هذا بثبوت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وحديث في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويقول عاد الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. مما يدل على أن بين الأذان أذان بلال وأذان ابن مكتوم وقت، وإن لم يكن طويلا في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى طول وقت ما بين السحور ودخول الفجر، إنما هي في الغالب تمرات تؤكل أو أقل أسرع من ذلك، لم تكن هناك موائد يقدم هذا ويرفع هذا، كانوا في حياة بسيطة وقناعة كريمة جليلة. وترفع عن أمر الترف، وإن لم يكن الترف محرما، فإن النبي يقول إن الله يحب أن يرى على عبده آثر نعمته عليه، لكن لا يسرف. للجمعة أذان أول، ولأن لسنا في الجمعة حتى لا يقول أحد فما بال الجمعة لها أذان أول، والمؤلف يقول هنا لا يؤذن أذان أول إلا للفجر، فأذان الجمعة الأول سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، لم يكن للجمعة أذان أول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر الصديق، ولا في عهد عمر الفاروق، لأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سكانها قلة، وإن اتسعوا قليلا في عهد الصديق وتوسعوا في عهد الفاروق، إلا أنه في عهد عثمان اتسعت الخلافة وكثر الوفود للمدينة من العرب وغيرهم، فرأى عثمان رضي الله عنه أن يأمر بالأذان الأول في يوم الجمعة، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وما سوى ذلك فليس فيه أذان للعبادات بهذه الصورة. نعم. الآن عند الهيئة له، الله يحسن عملك. والهيئة له هي جاء بها بهذا الاختصار، وإن لم يكن أول لفظ فيها، إلا أن مخرج الحولها مخرج واحد، فقال الحي على، هو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه الحي على مختصرا للجملة الأولى والثانية، للكلمة الأولى والثانية. النبي لما قال: من قال مثل ما يقول المؤذن، من قلبه دخل الجنة، في الحديث، لأنه لا يقولها من قلبه إلا مؤمن. وفي لفظ آخر: من قالها مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعدها: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الفضيلة الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. من فعل ذلك من قلبه يقول عليه الصلاة والسلام: أيضا حلت له شفاعتي. وكل واحد منا، كل واحد من المسلمين يعقل، يتمنى أن تحل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن النبي لا يشفع إلا إذا أذن له الله، ولا يشفع أحد عند الله جل وعلا يوم القيامة إلا إذا أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا أذن الله لعبده أن يشفع لأحد فلأنه راض عن المشفوع له. ولا في الآية الأخرى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم للشفاعة يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لا يذكرها في الدنيا، يعني ما يدري ماذا يقول، حتى يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، إلى آخر الحديث اللي في حديث الشفاعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب شرائط الصلاة، وهي ستة. الشرط الأول: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. هذا هو الشرط الأول، وهو شرط ليس في الصلاة، ولكنه شرط للدخول فيها. لا يدخل في العبادة إلا من قام بهذا الشرط، اتصف بهذا الشرط فصار على طهارة. ويعفى عمن لا يستطيع الطهارة، إما لفقدها أو لقيام مانع بجسده منها، أو لمن حيل بينه وبين الطهارة، نسأل الله العافية. فلا صلاة إلا بطهارة. من أحدث، يعني من بطلت طهارته، لا يصح منه أن يؤدي هذه العبادة العظيمة إلا متطهرا. ومع ذلك يسر الله لهذه الأمة ما ميزها به عمن كانوا قبلها، مما أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من قوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ذكر من هذه الخمس، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الذين قبلنا ما كانوا يصلون إلا في بيعهم ومحلات عباداتهم، لا يصلون في أي موقع، وإنما يصلون فيما أعدوهم أو أعد للعبادة. وأما أمة محمد فأيما أمرئ أدركته الصلاة في أي مكان، في بر أو بحر أو غيره، فليصلي. وإذا كان فاقدا للماء فالتراب طهور المؤمن. فلا صلاة إلا بطهارة. طهارة الحدث إنما هي الوضوء، وطهارة ما هو أكبر من مجرد الحدث كطهارة الجنابة فهي الاغتسال، وطهارة الحائض بعد نهاية حيضها والنفس بعد تمام مدتها الاغتسال، إلا إذا قام مانع بحيث لم يجد الناس الماء، أو قام بجسد الإنسان ما يمنع من استعمال الماء، فرحمة أرحم الراحمين يسرت على العباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء. هذه الأوقات وقت دخول الإنسان في العبادة لا يدخل إلا بعد دخول الوقت، فلو كبر الإنسان قبل دخول الوقت ولو بأقل قليل ما صحت صلاته. لو كبر يريد الدخول في هذه العبادة قبل دخول وقتها لم يستصح صلاته. الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الأوقات التي بينها ذكرها الله مجملة وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد من حصولها لأي عبادة. أداء الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، وإذا شغله شاغل وفات وقتها منشغلا أو نام عنها صلاها وصلاته تكون صحيحة. لكن لو صلاها قبل دخول الوقت وقال أخشى ما يحصل لي توقفا في الطريق أو يحال بيني وبين القيام بها، فأراد أن يصلي مثلا الظهر ضحا والفجر آخر الليل ما صحت هذه الصلاة، أو المغرب قبل غروب الشمس ما صحت هذه الصلاة، لا بد لها من أوقاتها. إلا أن الوقت فيه سعة وفيه في آخره حرج، وإذا خرج صار من فاته أداؤها في وقتها يصليها قضاء، وقد حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب في يوم الخندق، وفي السفر يوم نام ولم يستيقظوا إلا من حر الشمس، وقال النبي عن النوم ليس فيه تفريط لأنه لا قدرة لك. فصلاة الظهر والتي يسمونها الأولى هو إذا زالت الشمس. زوال الشمس، الشمس بطلوعها يكون لها شواخص من شجر أو جدر أو أعمدة لها ظل ممتد، هذا الظل يتقلص شيئا فشيئا إلى أن يقف عن الانكماش، فإذا وقف الظل عن الانكماش فذاك قائم الظهيرة. إذا بدأ الظل بالزيادة ولو قليلة فذاك وقت الزوال، يدخل وقت الظهر. وقت الظهر يبدأ من الزوال ويستمر إلى أن يصير ظل الشاخص بقدر طوله بعد ظل الزوال. فلو فرض أن شاخصا نصب بارتفاع 4 ذرع وعندما زالت الشمس وإذا بقي في الظل 0.5 ذراع يستمر وقت الظهر إلى أن يمتد الظل حتى يكون بعد الظل الزوال بقدر هذا الشاخص. بعد ذلك يدخل وقت العصر، يستمر وقت العصر لم يحدد بطول ظل وإنما حدد بصفاء الشمس، ويسمون الشمس إذا كانت لا تزال في سطوعها يقول بيضة نقية. إذا بدأت ضوء الشمس يتغير للإصفرار يكون هذا وقت الضرورة الأول اختيار، وما بينه وبين الضرورة يعني يسمع عنه، ومن بعد ذلك إلى أن تغرب الشمس هذا وقت ضرورة. من صلى قبل غروب الشمس أو ركع ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر في وقتها كما جاء بذلك الحديث. والمؤلف رحمه الله عليه يقول إذا كبر قبل غروبها فلا شك أنه ما دام كبر فقد دخل في هذه الفريضة. أفضل ما تؤدى هذه الصلوات إذا دخل الوقت المغرب، إذا غربت الشمس وتحقق غروبها دخل وقتها. الظهر بعد زوال الشمس إلا في أيام الحر السنة تأخير الظهر إلى أن يتبين الظل، لأن الشمس إذا كانت في على الرأس لم يكن للحيطان ولا للشواخص ظل، إذا امتد الظل قليلا صار للجو شيء من البرودة. النبي قال إذا قام قائم الظهيرة يقول فأبرد إلا الظهر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا في الحر، ويحصل الإبراد أيضا حتى في غير شدة الحر، ذكر الناس في مكيفات يستنى الإبراد ليستذكر ما كان الحال عليه في صدر الإسلام وعهد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وقت العصر يبقى، إذا بدأت الشمس يتغير ضوءها عن البياض الساطع إلى ما عليه قتر وصفرة فهذا وقت الاضطرار. إذا أدرك المغرب العصر قبل غروب الشمس أو ركع أو كبر يصير أدركها، لكن ليست الصلاة في أول الوقت كالصلاة في وسطه، وليست الصلاة في وسط الوقت كالصلاة في آخره. المغرب كان يبادرون في أدائها لأن الوقت بين المغرب والعشاء ضيق، فربما أقاموا بعض الأذان مباشرة، إلا أن العام الأغلب أن الناس يصلون الركعتين قبل صلاة المغرب. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. المغرب يستمر إلى أن يغيب الشفق، الحمرة التي تكون بعد الشمس في الأفق الغربي إذا اختفت هذه الحمرة فقد دخل وقت العشاء. وقت العشاء أطول من غيره، هو أطول الأوقات زمناً وقتاً. الأفضلية تبدأ من دخول الوقت إلى منتصف الليل، ثم ما بعد منتصف الليل تدخل الضرورة إلى طلوع الفجر، فمن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر الصادق أدرك الصلاة، لكن ليس من أدركها في آخر وقتها كمن أدركها في أول وقتها. لما قيل لها أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قيل ثم أي قال ثم الصلاة لوقتها، يعني كلمة لوقتها يعني لأول وقتها. الفجر يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق هو الذي يكون ممتدا على الأفق، النور الذي يمتد على الأفق الشرقي هذا هو الفجر الصادق. السنة لا يبادر بحال طلوع الفجر للصلاة، ولهذا لا يحفظ أن النبي صلى الفجر في أول الوقت إلا في مزدلفة في حجة الوداع، يستمر الوقت إلى طلوع الشمس. من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، إلا أن إدراكها في آخر الوقت ليس كإدراكها في أول الوقت. الإنسان قد ينام أو يسهو عن صلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا كان عدم أدائها سببه، إذا كان عدم أدائها سبب ذلك نوم أو نسيان، فحالما يستيقظ يبادر ليصليها، وحالما يستيقظ يذكر يبادر لصلاتها. ولهذا النبي لما استيقظوا من صلاة من في سفرتهم لتبوك وفي رجوعهم استيقظوا، يغلب على ظننا في تبوك وقد تكون أخرى، وإذا في الشمس طلعت وارتفعت قد أيقظهم حر الشمس، فتحول من ذلك الموقع وقال إنه مكان حضركم فيه الشيطان، وكان أمر بلالا أن يرصد الفجر، ثم تحول إلى مسافة أخرى ثم صلى ركعتي الفجر الراتبة، ثم صلى بعدها بالناس الفجر. هذا مجمل ما يتعلق بأوقات هذه الصلوات الخمس، ويتبعها النوافل والستاتي اللي هي الرواتب التي هي على الكمال أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، أو ركعتان قبل الظهر. وكثير من العلماء يرى أن المسافر لا يصلي الرواتب ولو كان نازلا، لكن الصحيح أن الأصل استمرار هذه الأفضلية، لأن من حافظ على 12 ركعة وفي رفض ثلاث وفي لفظ 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة، أنه يشمر كل شيء. أحسن الله إليكم. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. قال: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. أحسن الله إليكم. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. من شروط الصلاة ستر العورة، ومع ستر العورة للقادر أمور أخرى، مثل الشخص الرجل العورة المغلظة عليه هو أن يستر ما بين من الركبة إلى السرة، هذا لابد من ستره، لكن قد يكون يلبس سراويل طويلة تامة ورداءه على يمينه ويصلي. النبي يقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني ينبغي لا يكتفي الواحد بأنه ما دام يلبس لباس يستر من السرة إلى الكعبين يقول هذا كافي والعورة هي هذا الموقف والبازي أمره سهل. لا، عندما يقف الواحد للصلاة يستشعر أنه يناجي ربه جل وعلا، وأنه واقف أمام الله سبحانه وتعالى، فليكن على أحسن حالة. الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة البس للصلاة ما يتيسر لك من الملابس الساترة الكافية التي لا تستحي من لقاء الناس بها. صحيح أن الإنسان إذا صلى بالسراويل الساترة التي لا تشف عما تحتها فالصلاة صحيحة، لكن فرق بين الصلاة الصحيحة والصلاة الكاملة، ونشدان الكمال مطلوب من المؤمن في كل موقف. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أي من نقطة السر اللي في وسط البطن إلى الركبة وما سوى ذلك فعورة، على خلاف فيما يتعلق ببعض ما يظهر من تحت السرة ومن فوق الركبة، الشأن في العورة إذا ما سترت إذا ظهر شيء منها تبطل الصلاة، هذا في العورة المغلظة صحيح، إلا أن الإنسان ينبغي أن يكون حياؤه من الله أشد من حيائه من الخلق، ما دام يقدر على أن يكون بالمظهر اللائق عند في دخوله في العبادة ينبغي أن يكون. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى أحد أولاء أبنائه قام ليصلي حاسر الرأس، فغضب عليه ووبخه قال أتناجي الله حاسر الرأس؟ وقال له هل كنت تفعل ذلك يعني مع الناس؟ أنت تناجي الله، ناجه بأكمل حاله. هذه مأخوذة من معنى قوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة، يحرص الإنسان على هذه. حديث لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أما إذا كان اللباس أكمل فكلما كان الإنسان أكمل في لباسه مبتعدا عن الإسبال الممقوت وتجاوز الحدود في هذا الأمر. يقول هنا والأمة كذلك، ليس معناها أن الأمة يمكن أن تدخل في الصلاة وتصلي وعليها إزار من السرة للركبة والباء وبقية الجسد ظاهرا باديا لمن يرى ينظر إليها أو يراها، وإنما هي في حال سترها مثل الرجل من حيث الأمة المملوكة التي تباع سلعتان من السلع. ويقول العلماء أيضا أن المسلمين لما توسعوا وكثرت عندهم السراري قالوا إن نساء السبي من ذوات الجمال ينبغي أن يكون أيضا محجبات حتى لا يفتتن الناس بها أيضا في الصلاة، والمرأة كالرجل في مناجاة الله جل وعلا ينبغي أن تكون حتى ولو كانت مملوك، والآن لا ملكية محققة في الإسلام. المسلمون الآن يخشون إن غزوا أن يسترقوا لأنهم ضيعوا أمر الجهاد في سبيل الله قديما، فهانوا ونسوا أنفسهم فأنساهم الله، نسوا الله فأنساهم الله أنفسهم. ولا نيأس، نرجو الله جل وعلا أن يأتي بي فرج للأمة الإسلامية لتتنبه من غفلاتها وتستيقظ من رقادها، وما ذلك على الله بعزيز. فالصلاة تصح بما يستر العورة، إلا أن الكمال في هذه العبادة باللباس اللائق بمناجاة الله جل وعلا ينبغي أن يحرص عليه المسلم. والأمة التي تباع وتشترى وشأنها أنها مال ليست كالمرأة الحرة فيما يتعلق بما يلزمها. نعم. وريد وريد حتى ما يضيع وقت الناس إذا أتى. طيب أحسن. قال رحمه الله والحرة الحرة المرأة الحرة لو كانت مملوكة بالأمس فعتقت صارت حرة. الحرة كلها عورة إلا مع الوجه في الصلاة، والمرأة في صلاتها مأمورة بأن تستر رأسها ورقبتها ويديها وقدميها ولو لم يكن عندها رجال أجانب، وإنما الرجال الأجانب تستر ما يفتنهم مع الستر اللازم. ولذلك اختلف العلماء هل إذا ظهرت قدماء المرأة في صلاتها هل صحت الصلاة أو لا؟ الذين يقولون إن جسدها كله عورة إلا الوجه يرون أن ما ظهر من قدميها أو كفيها أثناء صلاتها خارج الغطاء يبطل الصلاة. ولهذا ينبغي أن تحرص المرأة على كمال سترها بحيث لا يبدو منها شيء، لا القدم ولا الكفان. والوجه مطلوب منها أن تكون كاشفة الوجه في صلاتها إلا إذا كان يغشاها رجال أجانب أو يمرون من بين يديها، فإنها تسبل خمارها على وجهها كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حجهم. نعم. قال رحمه الله: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، يعني أم الولد التي تكون مملوكة لرجل، ومعلوم أن ما ملكته اليمين كما في قوله وما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلى عرضهم أو ما ملكت أيمانهم، المملوكة لليمين ليست لا تعد من الزوجات، يعني من حيث القسم يمكن للواحد أن تكون له زوجة واحدة وعنده عشر مملوكات أو أكثر ويغشاهن، يغشى كل واحدة متى ما أراد. إذا حملت أم الولد من سيدها وأنجبت صارت في الأحكام كالمملوكة وفي البيع كالحرة، لا يملك بيعها، لكنه إذا مات لا ترث هي، إلا أنها إذا مات حرة لا تملك ولا تباع. قال: والمعتق بعضها. والمعتق بعضها، يعني الإنسان قد تكون له جارية اشتراها وآخر ملك ليس للتسري، لأنه لا يحل أن يتسراها اثنان يجامعانها، لكنه اشترياها فأعتق أحدهم نصيبه والثاني لم يعتق، ما دام أن فيها جزءا لم يعتق فإن حكمها حكم الأمة. ولو أراد المالك هذا أن يبيع النصف الذي له جاز، إلا أن المعتق إذا كان يقدر عليه أن يشتري البقية حتى يعتقها كاملة. لا بقي، لا الشرط باقي فيها، لا بقي ما يتعلق بستر العورة. أيوة. نكمل. أكمل. قال رحمه الله: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. هذا فيما يتعلق بالصلاة. الصلاة في الملابس يجب أن تكون الملابس طاهرة، موضع الصلاة يجب أن لا يكون مغصوبا على أحد. الإنسان يصلي في ملكه الخاص أو في مجامع المسلمين جوامعهم، لكن أن يغتصب بقعة من الأرض ليصلي فيها غصبا من مالكها لا يصح له ذلك، وفي المسألة خلاف مدى صحتها أو لا، لكنه يكون آثم في هذا العمل يقين. قال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يسر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. الله المستعان. هذا فيما يتعلق بالذهب والحرير، حرام على ذكور المسلمين، لا يحل للمسلم أن يلبس ثوب حرير ولا أن يلبس خاتم حديد. وقد أحل الله جل وعلا ذلك للنساء. وبالنسبة للرجال، لو أن شخصا لا يتحمل جلده لباس الصوف ولا لباس القطن وأنواع اللباسات، وإذا لبس شيء غير ذلك غير الحرير تأذى وحصل له تجرحات، جاز له أن يلبس الحرير للضرورة. وإذا زالت الضرورة استبعد ذلك. وأما الذهب فلا يلبس خاتما ولا يمكن أن يدعي الضرورة لذلك، لكن لو كان يحتاج إلى، لو فرض أن إنسانا عنده جراحة في الأنف وقطع أنفه ويحتاج إلى وضع ما يتنفس فيه ولا يدخل على الموضع غبار وغيره، جاز له أن يضع أنفا من ذهب ركب له. إذا تخلخلت أسنانه جاز له أن يشدها بشيء من الذهب. وإذا وجد غير الذهب ينبغي أن يتجنبه، إلا إذا كان ما وجد غير الذهب لا يقوم مقامه في صلاح الحال، لأن ما يباح لضرورة لا يباح عند فقدها. وعندما يتعذر على الإنسان الصلاة في أرض طاهرة أو الصلاة في ثوب طاهر ولا يجد إلا ثوب نجس، صحة الصلاة في الثوب النجس أو في الأرض النجسة ما دام لا يجد سوى ذلك. كذلك في ستر العورة، لو تعذر على الإنسان ستر عورته يمكن يقال هذا ما دامت أنه في غير الصلاة ما حصل له هذا الإشكال العظيم، هذا الإشكال لأنه سوف يناجي الله في قياما وركوعا وسجود، ماذا يصنع؟ قد يكون الناس عراة رجال ونساء، وهذا يحصل إما في سطو من يعدو عليهم ويسلبهم ملابسهم كلها إلى غير ذلك. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقف عند هذا الحد بالنسبة للقراءة، ونسأل الله التوفيق. أحسن الله إليكم. ونسمع مع بعد يمكن من الأسئلة. ما يؤمر إذا كانوا جماعة وسلبوا ملابسهم أن يؤمر بإغماض العين؟ خليها لما تأتي. أحسن الله إليكم. هذه طويلة وذكر نعم الله علينا، نستعرض نعم الله على الناس الآن اللي هم فيه، والناس في السابق ربما يصلبهم أحد في بلادهم جميع ملابسهم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول هناك من يفتي بأن المراد بترك عدم الفعل مطلقا وهو الجحود، وهو دليل على الكبر وهو الذي يكفر به، هل هذا صحيح؟ فيما يتعلق بالترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر. كلمة تركها لأن هذا فعل من الإنسان، فعل يقوم به وليس غفلة. ولهذا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبط العمل لا يكون مع بقاء الدين إيمان، لأن فرق بين الترك وبين لم يصلي إلى غير ذلك. يعني ترك هذا يعني هذا الأمر حاصل منه متعمد، لأن الحديث المخرج في البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث آخر صحيح لكنه ليس في الصحيحين من ترك صلاة، يعني هذا يرجع إلى عمل ابن آدم، وأن هذا الترك حصل عن قصد وليس بانشغال أو شيء من ذلك، لأن ما كان بانشغال أو فوات حرص يعالج حديث آخر في البخاري: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب نائب الفاعل هو، كأنما وتر أهله وماله، يعني فاته ما يملك من أهل ما له من أهل ومال. هذه فوات ليست إرادة ترك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من نام عن صلاة الفجر وقام الساعة السابعة وهو محتلم في وقت شديد البرودة، هل يجوز تأخير الاغتسال إلى صلاة الظهر؟ إذا كان يخشى على نفسه لو اغتسل، إذا كان يخشى على نفسه لو اغتسل ولا يجد ما يدفي به الماء، يتوضأ وضوء الصلاة ويصلي، وإذا تيسر تدفئة الماء أمسه جسده واغتسل ولا يعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أخي له تقريبا 20 سنة لا يصلي مع جماعة المسجد إلا الجمعة، وذلك لأنه يكره الجماعة وقد نصحته ولكن يرفض، ولا أدري كيف أتعامل معه، أفتونا مأجورين. واصل معه النصيحة برفق، كيف يرضى لنفسه أن يكون بهذه المنزلة، الناس يغدون إلى المسجد ويروحون وأنت جالس، وكرر ذلك واذكره بما تقدر عليه من ذكر فضائل الصلاة مع الجماعة، لعل الله أن يهديه، ولا تيأس ولا تقطع المواصلة. نعم. وهذا سائل يقول: ألا يلزم من قول من قال الأذان الأول للجمعة بدعة أن الصحابة مبتدعون؟ هذا يمكن الشخص اللي يسمى فرحان المالكي، هو أظنهم بني مالك المنطقة الجنوبية، له مواقف سيئة، يمكن هذا يقول لأنه يضلل أغلب الصحابة ويدعي أنه حنبلي، فالله أعلم بصحة ذلك. لكن إذا كان هم بني مالك اللي في داخل المملكة فهو حنبلي بالتبعية، وقد درسه في بعض المعاهد هنا. يسكت الصحابة كلهم الموجودون في عهد عثمان رضي الله عنه ومن بعده، ولا يستنكرون هذا العمل، ويصلح أن يقول أحد مثل هذه المقالة. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن صلاة الجماعة سنة كما استمعت إلى ذلك في أحد الفضائيات؟ يقول: هل صحيح أن صلاة الجماعة سنة؟ لا، يقول كما استمعت إيش؟ كما استمعت إلى ذلك في أحد الفضائيات. وش هذه الفضائيات؟ في الغالب أنها تأتي بشر وبعض الخير، وقليل منها التي يكون خيرها أكثر من شرها. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على الذين يتخلفون عن الجماعة، كما في الحديث الصحيح يقول: لقد هممت أن أمر برجال يأتون بحزم من حطب، ثم أمر بالصلاة وأن تقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. والحديث هذا فيه أيضا طول. وابن مسعود يقول: إن الله شرع على لسان نبينا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المساجد مع الجماعة، وإنك لو صليت في بيتك كما يصلي المتخلف في بيته وإن لو صلينا في بيته لضللنا عن سنة نبينا، لتركنا سنة نبي، ولو تركنا سنة نبينا لضللنا. ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ما يقدر يمشي، هذه الفكرة والكلام هذا وجد يمكن من أكثر من حوالي 15 سنة، ونشر في جريدة الوطن، نشره بعض من يكتب فيها. ثم بين فترة وأخرى ينبغ نابغة السوء ويتحدث في ذلك. لو فرض أنها سنة فقط، لكن هذه السنة من صلى مع الجماعة فاز 27 مرة هذه الصلاة. هل الذي يصلي في البيت مع قدرته عليه يعد عاقلا؟ لو أن إنسان قيل له راتبك في حيك اللي أنت فيه 1000 ريال، ولكن إذا ذهبت إلى موضع كذا على قدميك مسافة 3 كيلو أو 4 تحصل 37,000 ريال. لا أظن أحد يمكن أن يتخلف، ولو تخلف دفعته زوجته وأولاده دفعا شديدا، نسأل الله العافية. ثم يأتي أحد يمضي هذه القرون، انتهى القرن 14 ونحن في 15، ويأتي فقاعات سيئة تريد أن تصرف الناس عن الهدى للضلال، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا استراب الإنسان أو خاف وهو في المكان الخالي هل يشرع له الأذان؟ إذا كان في منطقة برية، وجرد في الحديث إذا تغولت الغيلان فافزعوا إلى الأذان، والغيلان المقصود فيها غول الجن، والأذان يطرد الشيطان. ذكرنا صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان له حصحاص ضراط، فإذا سكت المؤذن عاد، فإذا ثوب للصلاة بالإقامة أدبر، فلا حرج أن يكبر. لكن إذا كان يريد أن يصلي هو قرب وقت فريضة فلا مانع أن يؤذن ولو رفع الصوت، وله في أي مكان. هو يؤذن تشهد له هذه الأرض التي أذن عليها، فإنه يشهد للمؤذن إذا أذن في خلاء شيء ما يبلغ هذا الأذان من شجر أو مدر أو حجر. كما أن الذي يؤذن في البرية مع غنمه يباهي الله به الملائكة في عنايته بهذه العبادة وهذه الشعيرة وهو في خلاء لا يرى أحد. وهذا يسأل عن مشروعية قول حي على خير العمل في الأذان. الأذان الذي ثبت حصوله وأذنه بلال وأذن بمحذورة في مكة ليس فيه هذه الكلمة على الإطلاق، حتى لا أكون يعني مقصرا في ذكره. ذكر البيهقي في السنن الكبرى هذه رواية من هذا مستهجنة ولم يذكرها للعمل عليها، ولكن يذكرها ليبين ما يدخله المبتدعة حتى في الأذان. فهو تأذين غير مشروع. هو يوجد في بعض البلاد، وهو يوجد في اليمن، يغلب على ظني أن المؤذنين من الزيدية يقولون حي على غير الحمل، لكن إمام متأكد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن استخدام الأذان كنغمات لأجهزة الاتصال. ينبغي ألا يكون الأذان مستعملا لهذا الشيء، لهذا الغرض. الأذان ذكر عظيم، ينبغي ألا يكون لمجرد تنبيه الشخص أنه زهم عليه رجال أو امرأة أو طيبا أو غير طيب، ينبغي أن ينزه الأذان عن مثل هذه الألفاظ. نعم. وهذا يسأل يقول: ماذا يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقول مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن ما يقال عند حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، فيه معنى آخر في هذه اللفظة، لا يقول ما استجبت، بل يبين أنه لا حول له إلا بالله، وأنه محتاج إلى إعانة الله له. فهو عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا سمعت وأطعت ولا أملك من الأمر شيئا إلا بالله جل وعلا. تلك الكلمة تدخل في عمق قوله مثل ما يقول، وإذا قلت بها صدقت فإن شاء الله أنك على خير. وهذا يسأل ويقول: تريد الدولة الفرنسية أن تصدر قانونا لمنع لبس النقاب، فما الواجب المستضعفات التي لا يستطيعن الهجرة؟ أحسن الله إليكم. يدخل في عمه: فاتقوا الله ما استطعتم، يقللنا من الخروج إلا في ضرورة، وينبغي أن يجتهد الناس كلهم، لأن هذا أمر ينبغي أن يحرص المسلمون، وينبغي على الدول الإسلامية أيضا أن تكون لها مواقف فيما يتعلق بالدول الكافرة في التعامل معها، ولا تضيق على المسلمين في أمور يرون أنها عبادة. مثلا في بلاد العرب في الجزيرة، نحن ممنوعون أن يدخل فيها دين غير الإسلام، لكن بقية البلدان الإسلامية تقام فيها الكنائس، يقوم النصارى كنائسهم واليهود بيعهم، ولا يمنعون في العالم الإسلامي، إلا أنهم يمنعون أن ينشئوا شيء جديد، وقد لا يمنعون عنه، لكن بالنسبة في جزيرة العرب بالخصوص نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينان. ومعنى يجتمع فيها دينان يعني أن يعلن دين بجانب الدين الإسلامي، وأما كون يأتيها شخص وهو نصراني يدخل الجزيرة، دخوله لا بأس بدخوله، لكن لا يؤذن له بأن ينشئ كنيسة. الممنوع أن يدخلها منعا باتا اليهودي والنصراني والمشرك، إنما هي مكة الذي قال الله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: انتشرت رسالة جوال يقول: يوم الجمعة القادم كسوف كلي للشمس، وأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية يحدث ذلك بعد خسوف القمر بحوالي 15 يوما فقط. ويقول: ورد في الرسالة فأكثروا الاستغفار، وذكروا قول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والسؤال: هل يجوز إرسال هذه الرسائل؟ والثاني: خرج أحد الفلكيين بقوله إن سبب هذه الظاهرة الكونية حسابات ليس لها دخل بالذنوب، ولكن المقصود بالتخويف هنا ما قد سيحدث بسبب الكسوف من عوامل تأثير الجاذبية، قد تحدث خلل وتسبب كوارث مثل الزلازل والبراكين وهيجان البحار، لذلك حث على الصلوات خوفا من هذه الكوارث ولا علاقة لها بالذنوب. أما مسألة لا علاقة لها بالذنوب، فكسوف الشمس وخسوف القمر أو خسوف القمر كسوف القمر وخسوف الشمس لا شك أنها أمر محقق ولا إشكال فيه، ولم يكن فقط على المسلمين، ولم يكن حادثا بعد الإسلام، فهذا الكسوف كان موجودا في الجاهلية عندما كانت جزيرة العرب بلاد شرك مطبق، ويأتيهم كسوف القمر وكسوف الشمس، إلا أنه لجهلهم يقولون إذا كسفت الشمس أو القمر إنما هو لموت عظيم أو لولادته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا. وأما أن الله يخوف بهما عبادة، فالنبي لم يحدد نوع التخويف ما هو، ما دام هذا الكوكب الهام في حياة البشر يعتريه ما يعتريه، ثم ما يعتريه قد يؤثر على الناس، التخويف حاصل لا محالة، لو لم يكن فيه إلا في ظلام الدنيا عند حصول الكسوف. وأما الذنوب فقد قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال: وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. ما نطول بس مش ما نطول مش بس. أحسن الله إليكم. قال يقول: أحسن الله إليكم، كيف يصنع من كان جنوبا وقد وضع بعض اللفائف على جرح؟ هل يمسح ما حول اللفائف بماء مسحا دون الغسل خشية أن تتلف اللفائف ويصيب الماء الجرح؟ نعم، إذا كان قد وضع جميرة أو ساترا للجرح، وإزالة الساتر عن الجرح إما يؤخر برء الجرح أو قد يسبب له مضاعفات، فإن ديننا دين يسر، وحنيفية حنيفية سمحة ولله الحمد. إذا أمكنه أن يغسل ما حول الجرح ويبعد عن إصابته، وإذا كان يتعذر عليه أن يغسل جميع الموضع غسل ما لا يترتب على غسله أي ضرر ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: حديث النبي لا لن يؤذن بليل، الحديث هل هو خاص برمضان أم هو عام؟ لا، هذا عام لكل من يصوم، إذا سمع الأذان أذان المؤذن الأول لا يتوقف عن الأكل حتى يسمع الأذان الذي يؤذن المؤذن عند طلوع الفجر الصبح. وهذا يسأل عن حكم تأخير بعض الأئمة لصلاة الفجر وذلك لإدراك الإسفار. هذا الفجر يمكن من أكثر من 20 سنة أو أكثر بدأت تخرج كلمات يقال أن ناس يقولون إن الفجر يؤذن وإن تقويم أم القرى غير دقيق ولا منضبط، وإن الفجر يدخل قبل وقته، حتى زادوا وقالوا إن الأذان يؤذن قبل طلوع الفجر بربع ساعة. وكأمر الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ابن باز فيما أعتقد سنة يمكن 1004 أو 1005، راح ناس وخرجوا بمكان نائٍ عن الرياض ليشاهدوا الصبح، فوجدوا أنه لا فرق يذكر فيما وقفوا فيه وانتظروا فيه طلوع الفجر عما هو معد في جدول التقويم. ثم تكررت هذه، لا شك أن الذين يقولون هذا من طلبة العلم ومن يواصلهم أنهم يقولون ذلك عن اجتهاد منهم، وهم إن شاء الله معذورون في هذا، لكن التيقن بأن هذا حق وأن الأذان يؤذن قبل طلوع الفجر ما دام أن هذا الوقت، لينظروا بقية الأوقات ويقارنوا في الوقت الذي كان الناس يعملون. الناس كانوا في السابق لا يعتمدون تقويما، ينظرون للفجر، إذا طلع الفجر الصباح يعرفون انبلاج الفجر، يعرفونه دخول وقت الظهر، يعرفونه بالزوال العصر، يعرفونه بقياس الظل، المغرب بغروب الشمس، العشاء بغروب الصفرة. هذه العبادة العظيمة رتب الله جل وعلا معرفة أوقاتها بأمور محسوسة لا تتقيد بحساب ونظر ودراء وجداول، والجداول هذه تقريبية. فإن شاء الله إن شاء الله أن الناس على خير بحول الله. نكتفي بهذا القدر، لعلنا نكتفي إن شاء الله بما سمعنا اليوم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.